محيق بالرضا إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك ومنحي قلب الرضا ومنحي قلب الرضا ومنحي قلب الرضا ومنحي قلب الرضا ومنحي قلب الرضا ومنحي قلب الرضا يا رفيقي يا صديقي دربنا قد حف بالمكان فطوع النفس ولو كنت كان ما بال نفسك بالآمال منخدعة وما لها لا ترى بالوعظ منتفعة أما سمعت بمن أضحى له سبب بحرف واحد سمع عشقت المكرمات عشقت المكرمات فتى صغيرا ولا أرضى ولا إلى الخيرات إلى الخيرات أسعى كل وقت لعل الله لعل الله لعل الله لعل الله يغفر سيئاتي فألهمني فألهمني فألهمني فألهمني إلهي الرشد دوما وأكرمني وأكرمني بفعل الواجبات اعتزل اعتزل ذكر الأغاني والغزل والغزل وقل الفصل وجانب من هزل من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأفل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأفل فلأيام الصبا نجم الأفل فلأيام الصبا نجم أفل واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز كريم وتجل واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز كريم وتجل واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى في جنون من عقل آه